تشيله مين؟ حد غيرك مستحيل. الصليب خلى الأنين عالألم أكبر دليل، بس مين هيشيله مين؟ حد غيرك مستحيل. جريح على أرض الخطا، ذبيح على خشبة صليب. جريح على أرض الخطا، ذبيح على خشبة صليب. انت شلت صليبي عني.